ضيف الله رق جواب صغاني يا سيدنا لا تحشم رد السلام ضيف الله رق جواب صغاني يا سيدنا لا تحشم رد السلام أهل الهوى كيف جرالي يا مس في الدج يا كرم بلش وصايدي وسديت قفالي وضحيت نصارع المنام بين منام وفياق يا من يشغالي نسمع من دق فرصان نحس وطايا وناط نبهود اللالي حطيت يدي على الحسام قلت من يجي سال قتلت التالي والليل الليال والظلام سميت وزت باسم الحي العالي سلمت وقلت يا سلام وفتحت الباب ما عرفتاش قبالي ضيف الله قال لي قوام سولت من يكون زاد فتن خالي ودخل مطرود كاسهام لا تحشم رب السلام اشعل شمعتي وسبال تفراش قبلتي بمطايب طيب الحديث قلت بشوقي وليعتي اجلس يا روح راحتي نزهى وبكل ما نويت سبعين سنة في ليلتي قربت سطاب فرجتي رد جوابي لا دويت جبت الشبعة قبال جود شمالي ونحقق فيه بالنيام تحدق ذاك الحسيب تبدل حالي زاد الشملة على الزام وعقد عبسات دوب من هالجبالي ورجع لي من ولاد حام كوري مغلوق اوش الحفت متالي ولا عجمي من العجام هذا زيزو قلت ولا بوهالي ولا شكران بالمدام قلت عجبي الضيف يخدم محالي بلا سبة بلا خصام يا سبة ليعتي وهولي وهوالي يا تارك موجتي قسام لعن الشيطان زيد يا نور هلالي وما في الغيب من حكام أسيدي قلت له كفا تركت تهان وجفا لجواد جودها تروف ديك الشوفة العطفة قسمت قلبي من أنت في مرسمي وزايد تنخالي أجابك لي بلا غرام وضياف الكلها بصوات شالي وانت لا صوت لا كلام أدوى من بعد ما استفصل في قوالي صوت سمعته كنغم كصوت خليسي في دواخل دخالي من ضيق التوب والسكان طالب مفروقة عن حبابي ورجالي. براني ساكنة الخيام ونسال على العلومة مدوب هلالي. حافظ صوار بتمام هاني في ذي البلاد مقطوع الوالي. لا ابو لا اخو لا عمام بارت عزايمي ونصرف حيالي. وعقيلي كالوها وهام لا تحشم رد اسلام. مفروقي بلدنا نطلب لك ضيف ربنا نلقى والصرف بالحسان. أرمانا عليك وعدنا أرفع بينا وعزنا لا حكم الخارج الوطن. الطلبة مادنا الغنى نكتب لك سر حرزنا جليب الرزق للمكان. الطالب قلت ليه ما كان يخفاني محتوم درك للمقام. الطالب قلت ليه ما كان يخفاني محتوم ذكر المقام وانت قصيد فوق فضا ضيالي. والراح المرجى مقام تخبى الغزل الهوى على حقن فصالي. وضحيت نواجه الدمام قلت اش اللي يفيد في صح مالي. نبرمت بخفت العظام حضرت شفاكي طبخي وشغالي. ورفعت طاسك غلام زيد يديك قلت يا زهون جالي. استاجب واجب الطعام ما أنا طعام قال لي شوف خيالي. في العشبة ما وفي تعام لله الحمد زدت الطبخ حلالي. بكمان القصد والمرام لا تحشم رد مليح ويرضى وانت يا راحة العطا مالك من جانبي مريض. هزيت وهز القضاء صياح مقياس الحضا حزت غزالي بكل غيظ. حتى سخنا على الفضاء من حار الشوق والمضى نكشف الحجاب الغليظ. نوجد تاجر يام عراد الفالي والفي سلطان سريم وظهر ذاك الجميل قبض الهلالي. والخدادة مع الوشام انتي هي الضيف يا شاطر بالي. الكدوبة مولتي حرام خالتني سلي نفيدك مسألي. من بعد رقدت في المنام خطف عقلي هواك يا عزب طالي. وخرجت نهيل بالقدام وخفيت على عيون العدا عبدالي. لحضرتك شادة أحزان هات الصفرة وزيد غدر قمصالي. كمل المقصود والمرام هذا اللي لحسد من كل ليالي. لا ريح يهب لا غياب دورتوا ضيفة من ضياف الهوى زهوى وزهول من زهاو الدور الليل والضوى في بريع أمحاس وضوى برضاه للرضا رضا واللي بجهال تدوى معلول ليل ودوى مطموس واجل عنا قال فصيح الغا الحبر الجلالي غواص جواهر رمضان زواق رقايقي طراج غالي وشجيع الحرب فلطان هذا بحر طمين وغميق ومالي يرهب فرات نوزعان غنى نحلي طعم شهدو مصالي والسعد على الرضا سقام وعمر سوقي وباع وشرا دلالي سوق لا فرق من زحام فاح رياضي وفاح بالقلب السالي وعبق بقلاي دنسان قولوا للناطر العظيم السافالي يتأدب عرة الغشام شيخ بلا شيخ لو عمر شمحو خالي مالهم بدولة مان وسلامي للذات بمسك والي وعلى الشرفة مع العوان وعلى الطلبة الحاضرين في صالي ما فاح الطبيب النساء عنهم جميعا مالك وفالي